أمه مؤمنة لأن الله عز وجل اشترط المحصنات. لا المؤمنات. المؤمنات بعد التقييد. لا ما هو صحيح. ما نوافق عليه. نرد بأن الأصل في القيد الاحتراز. إذا مش في آيات الأخرى الله عز وجل حل المحصنات. الكتابيات نعم يحلن، ولهذا ما منعناه، قلنا له إذا كان عندك مهر حرة أم مؤمنة حرمت عليك الأمة، حرم عليك نكاح الأمة. إذا كان معك مهر حرة كتابية فظهر الآية يجوز لك أن تتزوج الأمة. شيخ الله عز وجل سوى بين المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، وين هو فيه؟ في الآية ما يخالف هذا في نكاح في الأصل، لكن في نكاح الأمة يعني تحول الإنسان من نكاح حرة إلى نكاح أمة اشترط الله أن لا يجد مهر حرة مؤمنة، فإن وجد مهر حرة كتابية فظاهر الآية أنه يجوز أن يتزوج الأمة. واضح؟ نعم. الأمة ما هي أعلى مرتبة من الحرة المشركة؟ لا من المشركة الكتابية قلت. نعم كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه، هذه من جهة الإسلام أعلى وهذه من جهة الحرية أعلى. الحرة الكتابية إذا تزوجها فأولاده أحرار، والأمة المسلمة إذا تزوجها فأولاده أرقى. نعم كل واحدة أعلى من الأخرى من وجه. هذه مسألة ثانية ما دخلت في الموضوع. أنه لا بد من المال. ها؟ أنه لا بد من المال في النكاح. نعم. أنه لا بد في النكاح من المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن. نعم. إذا أنه لم يجد مالا فزوجه بما معه من القرآن يعلم المرأة، والتعليم عوض يؤخذ عنه المال. إيه نعم. نقرأ. ها؟ لا. نعم. تزوج الثمن أمة. هذا الثمن يستطيع أن يشتري به أمة، وهذا الثمن يستطيع به أن يتزوج أمة، لكن ما يستطيع به أن يتزوج. يعني معناه أنه يستطيع أن يحصل أمه بالملك أو بالتزويج كذا؟ ها؟ أي موجود، لكن على كل حال يشتري الأمه لأنه سيطعها بالملك اليمين ويكون أولاده أحرارا. نعم المذهب وجوب في قول ثاني. لا احنا ذكرنا في الشرح إن كل واحد فيه عيب. الأمة قد يقول أنا إذا اشتريتها زنت بنفقتها وأتعبت بها، والزوجة طلقها وافتك منها كما فيها بحث وافق. نعم رقيق لمالكها. نعم يتبعون ما لم يشترط. نعم اي ولا وصل يتبع ام. نعم سليم. العجيب ان نتعب في مساله الاماء وهذه، لكن على كل حال تحرير المسائل طيب يجيبهم الله. نعم تفاعل تفاعل. نعم نعم يا سليم. كيف بعدين يقول هي ولد العبد. ولهذا اشترط الله عز وجل هذه الشروط. نعم ثاني خير من مشتكى. هنا ما في شك احنا ذكرنا في التفسير اظن قولين اتذكرون، هل المراد بالأمة الرقيقة او الحرة؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكذلك العبد